النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. ماض جهاد المؤمنين مطولا، ماض برغم ألوفكم ما عطلا، حتى القيامة لن نكل ونكسلا، نرعى الأمانة نستطيب المنهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الخميس 18 من صفر لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك 20 عنصرا من الجيش النيجيري وإصابة آخرين في منطقة بحيرة تشاد، 7 هلكة من الطائفة الكاكائية الكافرة والحشد الرافضي في منطقة علياوة، هلاك وإصابة عدد من البكك المرتدين في الخير والبركة، مقتل وجرح 4 من الجيش الأفغاني المرتد في ننجرهار، تصفية موظف في محكمة طاغوتية بعد مداهمة منزله في مقديشو، إصابة عنصرين من تنظيم القاعدة المرتدين بكمين لجنود الخلافة في قيفة، البداية من ولاية غرب إفريقيا، هلاك 20 عنصرا من الجيش النيجيري وإصابة آخرين في منطقة بحيرة تشاد بتوفيق الله تعالى. كمن جنود الخلافة لرتل آليات تقل عناصر من الجيش النيجيري المرتد بين بلدتي كرس ومنغنو بمنطقة بحيرة تشاد أمس، حيث دارت اشتباكات بمختلف الأسلحة ما أدى لهلاك 20 عنصرا وإصابة آخرين وإعطاب شاحنتين وآلية رباعية الدفع واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة. كما تمكنت مفارز الإسناد أول أمس من استهداف ثكنة للجيش النيجيري المرتد في بلدة مالم فتوري بالمنطقة ذاتها بقذيفتي هاون. نسأل الله النكاية والتسديد. ننتقل إلى ولاية العراق من ديالى، 7 هلكة من الطائفة الكاكائية الكافرة والحشد الرافضي في منطقة علياوة بتوفيق الله تعالى. استهدف جنود الخلافة عناصر من الطائفة الكاكائية الكافرة في منطقة علياوة غرب خانقين قبل أمس الأول بالأسلحة الخفيفة ما أدى لهلاك 6 منهم. كما استهدفوا أمس عربة همر للحشد الرافضي المرتد في المنطقة ذاتها بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لإعطابها وهلاك عنصر كان على متنها، ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية الشام، هلاك وإصابة عدد من البكك المرتدين في الخير والبركة. من الخير بتوفيق من الله تعالى، هاجم جنود الخلافة ثكنة للبكك المرتدين في بلدة جديد بكارة بمنطقة اللبصيرة أول أمس، واشتبكوا معهم بالأسلحة الرشاشة ما أدى لهلاك عنصر، بينما لاذ بقيتهم بالفرار وأحرق المجاهدون الثكنة واغتنموا ما فيها من أسلحة وذخائر. كما استهدفوا في اليوم ذاته محلات تجارية لمختار موال للنظام النصيري المرتد في بلدة شحيل بتفجير دراجة مفخخة ما أدى لاحتراقها، وفجر المجاهدون أمس الأول عبوة ناسفة على منزل أحد عناصر البككة في بلدة ذيبان ما أدى لأضرار مادية، ولله الحمد. وفي البركة، بفضل الله تعالى، تمكن جنود الخلافة من تفجير دراجة مركونة على آلية رباعية الدفع للبكك المرتدين بالقرب من قرية 47 على طريق الخرافي أمس ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها. كما اغتالوا أول أمس عنصرا من البكك المرتدين شرق الشداد بسلاح كاتم للصوت ما أدى لهلاكه، فيما فجروا عبوة ناسفة على منزل المرتد خالد الجرذي أحد جواسيس استخبارات البككة في قرية قبر طاها بمنطقة تل البشائر أول أمس ما أدى لأضرار مادية، ولله الحمد. وإلى ولاية خراسان، مقتل وجرح 4 من الجيش الأفغاني المرتد في ننجرهار. بفضل الله تعالى، استهدف جنود الخلافة تجمعا لعناصر من الجيش الأفغاني المرتد بمنطقة باغدرة في ننجرهار أول أمس بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لهلاك عنصرين وإصابة 2 آخرين، ولله الحمد. وإلى ولاية الصومال، تصفية موظف في محكمة طاغوتية بعد مداهمة منزله في مقديشو بتوفيق الله تعالى.